بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا زلنا نواصل الحديث حول الفقه المطلوب من كل مسلم ومسلمة حول هذه الجائحة والنازلة التي نزلت للناس، ألا وهي فيروس كورونا. كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الطب المعنوي الروحاني الذي من مارسه والتزم به فإنه يقي نفسه من الآفات والأمراض والعلل والفساد والفتن وأي سوء لا يتوقعه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم له في هذا الباب الحظ الأكبر والنصيب الأوفر، ونحن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن الأوراد والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويأمر أمته أن تفعل هذا ما رواه الإمام أبو داود والترمذي واللفظ لأبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد كفي أو قد هدي وكفي ووقي. هذا الحديث لا يتجاوز السطر، لا يتجاوز السطر، لكن فيه من الحفظ والعصمة والكلاءة من الله عز وجل لعبده ما لا يتصوره العبد نفسه. يقول: إذا خرج الرجل من بيته، يعني هذا من أدعية وأذكار إيش؟ الخروج من المنزل. إذا خرج المسلم من بيته رجلاً كان أو امرأة، فيشرع له أن يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يتم السطر بهذه الكلمات. بسم الله، أي بسم الله أخرج، أبتدئ خروجي بماذا؟ بسم الله. بسم الله إذا جاء في شيء حلت فيه البركة. بسم الله توكلت على الله، أي أنا متوكل على الله في جميع أموري. والتوكل حقيقته أخذ الأسباب مع تفويض الأمر لله عز وجل. يعني مثلا الآن نحن بعضنا يخرج بالكمامة، الكمامة سبب ليست هي العاصمة من الداء من الوباء، ولكنها سبب. من العاصم الحقيقي؟ الله جل جلاله. ففعل الكمامة سبب، ثم أفوض أمري في الحفظ والعصمة إلى الله عز وجل. هذا هو حقيقة التوكل، أن تأخذ بالأسباب المادية المباحة وتعمل بها، وتكل أمرك وتعتمد في جميع أمرك على الله جل جلاله. فمن فعل هذا فقد حقق التوكل. أما الذين يتركون التداوي بحجة التوكل على الله فهذا نقص للتوكل، كالذي يريد أن يتزوج ولا يسعى إلى مقدمات الزواج، كالذي يريد أن يبني بيتا ولم يعد العدة لبناء هذا البيت، يريد أن يكون هناك بيت جاهز مباشرة. هذا حقيقة وهم، وهو سفه في العقل. فالتوكل حقيقته أن تأخذ بالأسباب المشروعة والمباحة، ثم تعتمد على تحقيق هذه الأمور على الله عز وجل. فقولك بسم الله توكلت على الله، أي أنا متوكل عليك يا الله في خروجي، لا أدري ما الذي سيستقبلني، ما الذي سيحدث لي، لا أدري، أنا متوكل عليك يا رب. ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول هذه نفي، ولا قوة نفي، ثم تستثني فتقول إلا بالله، أي كل أمرك يتعلق بقوة الله سبحانه وتعالى وحوله، لا حركة لك، لا طاقة لك، لا عمل لك إلا بالله عز وجل. وهنا يظهر سر الآية التي يدور عليها الدين كله الموجودة في سورة الفاتحة، وهي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الله سبحانه وتعالى جمع الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع القرآن في المفصل، المفصل يبدأ من الذاريات إلى سورة الناس، وجمع المفصل في الفاتحة، وجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. الدين كله قائم على هذه الآية، عبادة الله والاستعانة به. عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت الآن تستعين بالله. هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، والله فيها سر، سر عظيم وبركة. من قالها بصدق وإخلاص شعر ببركتها وسرها الذي لا يمكن أن يجده العبد في شيء آخر. حتى كان بعض الفقهاء إذا أراد أن يفتي كالإمام مالك رحمه الله يسأل سؤال في فتوى، فأول ما يبدأ بالجواب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يجيب، لأنه الآن يستمد القوة والتأييد والنصرة والإعانة والحفظ من الله جل جلاله. هذه كلمة عظيمة. إذا شق عليك أمر قل لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أردت أن تبتدئ بشيء فيه عمل قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كلمة عظيمة. فإذا قلت هذا ما الذي يحصل لك؟ اسمع، إذا قلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت، أي هديت إلى الحق وإلى طريق الصواب، وكفيت، كفيت من ماذا؟ من كوفيد 19 اللي هو فيروس كورونا، يسمونه كوفيد 19، وكفيت ووقيت، أي يكفيك الله ويقيك الله سبحانه وتعالى من كل شر. أدخل في هذه الجملة كل الشرور، كل الضرر، كل البلايا، كل المصائب، كل الأعداء، أدخله في هذه الجملة، يقال هديت وكفيت ووقيت بس بكلمة بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة. لكن تحتاج إلى يقين، إلى صدق، وعندها تستغني عن الذهاب إلى المستشفيات وعمل التحاليل والفحوصات، بس قلها بصدق لن يصيبك كورونا ولا غيره، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إن الشياطين أول ما تخرج من بيتك يتلقاك الشياطين، ليش؟ يريدون إلحاق الأذى بك، يريدون سوقك إلى المنكر، إلى معصية. فعندما تقول هذه الكلمة يقف الشيطان، يجد أمامه سور وحصن تحصن به المسلم عند قوله هذه الكلمة بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشياطين يتسامعون فيما بينهم، فلان قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيأتي شيطان آخر فيقول كيف لك برجل، الشيطان يحدث شيطان آخر، أنت إيش قدرتك، إيش بتفعل مع رجل قد كفي وهدي ووقي؟ ما الفائدة؟ ما نقدرش ندخله، منين ندخله هذا؟ ما نقدرش، لأنه معه عصمة، معه حصن، معه حرز من الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة لا تحتاج منك مالا ولا جهدا عضليا، بس قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلم زوجتك أن تقولها، وعلم أولادك أن يقولوها، لأن حرز مكين وحصن حصين من الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة معناها يا رب أنت الكافي وأنت الهادي وأنت الواقي، أنت الهادي وأنت الكافي وأنت الواقي، فأنت تكفيني شر هذه البلايا وتقيني من الوباء والطاعون والأمراض والأعداء والمصائب. انظروا على على على دعاء ثمين، دعاء ثمين، والله لو بذلت له أموال الدنيا من أجل أن تحفظ أن تحافظ على صحتك لن تكفيك من طبيب إلى طبيب ولن تخرج إلى طريق. لكن هذه الكلمة بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تقيك وتكفيك وتهديك. نحن في نعم ونحن في منة من الله سبحانه وتعالى عندما هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن الأذكار والأوراد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته المحافظة عليها لتقيهم من البلايا والمصائب والفتن ما رواه الستة في كتبهم، يعني البخاري ومسلم وأبا داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر سورة البقرة آيتين. إذا قرأت هاتين الآيتين في ليلة تكفيك. وقوله عليه الصلاة والسلام في ليلة كفتاه من أي شيء؟ لم يذكر، لم يذكر كفتاه من السوء، كفتاه من الشياطين، كفتاه من قيام الليل، ما ذكر. قال العلماء يحتمل جميع هذا، أي يحتمل أنها تكفيك من الشر ومن الأعداء ومن الشياطين، وتكفيك من البلاء، وتكفيك من قيام الليل إذا قرأت هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة. ومعناه أننا لابد أن نتأمل في معاني هاتين الآيتين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا رب لا طاقة لنا بكورونا، هذه الكلمة عندما تقرأها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما تقول يا رب لا طاقة لنا بكورونا، نحن مساكين ضعفاء، فيدفع الله عنك الشر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ككورونا وغيره. أي عم واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآيات أو هاتين الآيتين فيها صلاة ودعاء وقرآن، كلام الله، وقد تصلي بها في الليل، وهي تتضمن الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهي إعلان للعبودية لله سبحانه وتعالى والافتقار إليه. أنت تفتقر إلى الله وترمي حملك وثقلك على الله عز وجل: أنا يا رب لا أستطيع، لا طاقة لي بهذا، فأعني وسددني ومدني بمدد من عندك. عندها الله سبحانه وتعالى عندما يسمع صوتك بالاستغاثة والدعاء يعطيك سؤلك. هذه أو هاتان الآيتان تقي المسلم، تقي قارئهما من كل سوء ومكروه ومن جميع الآفات. ولكن متى يقرأها؟ يقرأها بعد صلاة المغرب، يمتد الوقت إلى الليل، ما يقرأ بعد العصر. هاتان الآيتان قال: من قرأ الآيتين الأخيرة، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، والليل يبدأ من بعد صلاة المغرب، فإذا قرأها بعد العصر لم يمكن هذا. وهل يقرأهما بالنهار؟ لا، لا يقرأهما بالنهار، لأن الحديث وارد في الليل. لا، قبل. إذا نسيهما قبل، يعني بعد صلاة المغرب نسيهما، يقرأ عند المضجع، عند النوم، متى ما تذكرهما قرأهما. ومن ذلك أيضا مما نستعين به كطب معنوي ليس بأدوية، ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد ابن أبي وقاص، أو عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. من تصبح، أي أكل على الريق قبل أي أكل، بسبع تمرات عجوة، وتمر العجوة هذا من تمر المدينة، في مكان بالمدينة يسمى العالية، عوالي المدينة، فيها نخيل، هذا النخيل يتميز بتمر العجوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح سبع تمرات عجوة، أي من تمر المدينة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا فيه خصوصية لهذا التمر، أي سم وأي سحر. من عمل لك سحرا أو سما فشربته وقد أكلت هذه التمرات السبع على الريق لن يضرك شيء. لكن هذا الكلام يحتاج إلى يقين وإلى تصديق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش تجربة أنا أقول بجرب، لا، ما ينفع هذا الكلام. لابد أن تأكل هذه التمرات بيقين وصدق أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق. فإذا فعلت هذا وطرأ عليك سم أو سحر في ذلك اليوم لن يصيبك بأذى، لأنك محمي، محفوظ بحفظ الله جل جلاله. وهناك أذكار كثيرة يطول المقام بذكرها، ولكن على المسلم أن يحافظ على ذكر الله عز وجل. وقد روى الإمام الترمذي عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، وتأخر يحيى في تنفيذ هذه الوصية، فقال له عيسى: أمرك الله أن تأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال: لا، إني أخشى إن لم أفعل ذلك أن يخسف الله بي. فذهب مسرعا وجمع بني إسرائيل في مكان، ثم قال: إني آمركم بما أمرني الله عز وجل به، آمركم بخمس كلمات، وذكر منها قال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ولهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذا غفلنا عن ذكر الله تخطفتنا الشياطين، جاءتنا البلايا، وتربص بنا الأعداء، وجاءتنا الآفات من كل حدب وصوب. لكن كن مع الله يكن الله سبحانه وتعالى معك. ولهذا المسلم مأمور بأن يذكر الله عز وجل بالليل والنهار. فالمحافظة على أذكار الصباح والمساء حرز وحماية وحفظ، تستغني بها عن جميع هذه الأسباب التي يتعاطاها الناس ويعتقدون أنها السبب في شفائه، وإلا فالشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم الوباء والبلاء والطاعون. اللهم أعذنا من شر الأسقام والأهواء والأدواء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.